إخوة، هو الشريط السادس من شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام. أي أمره أن لا يهتم بهذا وأن يعرض عنه وأن يبني على اليقين. يتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة أيضا، وهي أن بعض الناس يلقي الشيطان في قلوبهم أشياء لو تكلموا بها لكانوا كفارا، أشياء في القرآن، في الرسول، في الإسلام، في الرب عز وجل، لو تكلموا بها لكفروا. فتجد بعض الناس يقلق من هذا قلقا عظيما ويبكي ويصيح وربما لا ينام. وهل لهذا دواء؟ نعم له دواء هذا الحديث. وش الأصل؟ الأصل بقاء إسلامه وأنه على دين. ويدل لهذا أنك لو قلت له هل تعتقد ما يخيل إليك لقال أعوذ بالله أنا أبرأ منه، بل أنا الآن صدري ضائق به. فنقول احمد الله، الأصل بقاء إسلامك. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا صريح الإيمان، إن هذا صريح الإيمان، أي الإيمان الخالص. ووجهه أن الشيطان إنما يأتي ليشكك الإنسان إذا كان إيمانه خالصاً حتى يفسده. أما من كان إيمانه فاسداً فإنه لا يأتي الشيطان بمثل هذه الأمور لأنه قد انتهى منه. ولهذا قيل لابن مسعود أو ابن عباس، قيل له إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا، يعني إذا دخلنا بالصلاة خلاص خشع القلب والبدن. فقال نعم صدقوا، إنهم لا يوسوسون، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. الشيطان ما يأتي القلب الخراب يخربه لأنه خربان من أصل، لكن يأتي للقلب السليم حتى يفسده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك صريح الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث طرد الأوهام بالأمور المحسوسة، لقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإن قال قائل إذا كان الإنسان لا يشم ولا يسمع فماذا يصنع؟ نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس مراده نفس الصوت أو الريح، بل مراده التحقق، كأنه قال لا ينصرف حتى يتحقق ذلك، ولكنه ضرب مثلا للتحقق بهذا المدرك بالحس، وهو سماع الصوت وشم الرائحة. فإذا تيقن أنه خرج منه شيء وإن لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فإنه يعتبر محدثا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الانصراف من الصلاة بمثل هذا التخيل، لقوله لا ينصرف ولا ناهي. والأصل في النهي التحريم، لكنه يقال إن كانت الصلاة فريضة فنعم لا يحل له أن ينصرف منها، لأن من دخل في فرض لزمه إتمامه. وإن كانت نافلة فإنه يكره أن يخرج منها، لأن الأصل جواز الخروج من النوافل. لكن يا أخواننا، لو قال قائل نعم الأصل أن النوافل لا يحرم الخروج منها بل له أن يخرج منها، لكن الآن خروجه في هذه الحال، خروجه في الواقع خضوع لما يلقيه الشيطان في قلبه. أفلا يمكن أن نقول إن الخروج محرم ولو في النافلة لئلا يخضع إلى وساوس الشيطان فيدركه الشيطان في هذا وفي غيره؟ أقول لو قيل هكذا لكان له وجه، وإلا فالأصل أن الخروج من النافلة ليس بحرام. ولكن لو قيل نعم هو الأصل أنه ليس بحرام فيما لو خرج لغير هذا السبب، أما إذا خرج طاعة للشيطان حين ألقى في قلبه هذا الوساوس فهنا نقول بالتحريم، لأن الإنسان لو خضع لهذا الشيء دخل عليه الشيطان في أمور أخرى، دخل عليه في الصلاة، دخل عليه في شؤون الحياة الخاصة، حتى يدخل عليه في الطلاق مثلا مع امرأته، وأنت طلقت امرأتك وأنت فعلت. ومن فوائد الحديث فساد طريقة من قال إذا شككت هل أحدثت فأحدث يقينا. فمن هذا الكلام يقول إذا شككت هل أحدثت أو لا فأحدث يقينا. واضح؟ ما أدري والله ما. طيب، هذا إنسان شك هل أحدث أو لا، شك هل خرج منه فساء أو ضراط، يقول إيش؟ افسي أو اضرط حتى تتيقن الأمر وتسلم من هذا القلق. نعم. أو شك مثل في صلاته هل نوى حين دخل أو لم ينوي، قال خلاص اقطعها. هذه طريقة فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبقى على الأصل حتى نتيقن تغير هذا الأصل. ثم قال رحمه الله، وهو ابتداء درس اليوم، عن أم قيس بنت عمرو بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فقال صلى الله عليه وسلم نعم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بولة ولم يغسله. هذان الحديثان في بيان كيفية تطهير بول الغلام. كيف يطهر بول الغلام؟ نقول نشرح أول هذا الحديث. أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن الذي بادر حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فبادر فقال أدع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدع الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فذهبت هذه الكلمة مثلا. وقول أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لماذا أتت به؟ أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك به، فإن كان حين الولادة فإن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتي بالصبيان حنكهم، يعني أخذ تمرة ومضغها حتى تلين وحتى تختلط بريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وضعها في حنك الصبي تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل الانتفاع بطعم التمر. فهذا الغلام يحتمل أنه عند الولادة ويحتمل أنه بعد ذلك. فأجلسه في حجره، أي النبي عليه الصلاة والسلام أجلس الصبي في حجره، وهذا يدل على أنه أي الصبي فوق وقت الولادة، لأن من كان حين الولادة فالغالب أنه لا يجلس إنما يحمل بين اليدين. فدعا بماء، نعم، وقولها لم يأكل الطعام، المعنى أنه لم يتغذى به، وليس المعنى أنه لم يذق، لأن من الصبيان من يتذوق الطعام من أول الأمر، لكنه لا يعتمد عليه. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، دعا أي طلب ماء، فنضحه أي صبه عليه، كما يفسر حديث عائشة أتبعه إياه، ولم يغسله، لأن الغسل يحتاج إلى فرك وعصر ومتابعة للماء، وهذا أعني بول الصبي لا يحتاج إلى ذلك. نأخذ من هذا الحديث أن من عادة الصحابة إحضار أطفالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يلحق بذلك غيره من أهل التقى والصلاح؟ ونقول إن من السنة أن تحضر أطفالك إلى من عرف بالتقى والصلاح تبركا وتيمنا به. الجواب لا. ويدل لهذا أنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يأتون بأطفالهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. فإذا كان كذلك علم أن إحضار الأطفال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيش؟ من خصائصه وليس عام. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تلطف بهذا الصبي حتى أجلسه في حجره. ولا يخفى علينا جميعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير والكبير، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يمر بالصبيان فيسلم عليه. وإذا قلنا هكذا فليس معناه أننا نسوق هذا على أنه خبر محض، بل نسوق هذا على أنه خلق فاضل ينبغي لنا أن نتأسى به في ذلك. ويتفرع يرحمك الله يتفرع على هذه الفائدة خطأ بعض الناس الذين إذا جاء أطفالهم إلى مجالسهم نهر الطفل وقال اذهب إلى أهلك، ولم يدعه طرفة عين، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملاطفة الصبيان. ثم أعلم أن ملاطفة الصبيان توجب رقة القلب ورحمته بمن يستحق الرحمة. ولذلك لو أنك تأملت هذا الشيء لوجدته واضحا. إذا رققت للصبيان ورحمتهم وأكرمتهم بما يكون إكراما لهم وجدت من قلبك رقة ولطفا وزالت عنك القسوة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في إزالة النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا؟ قلنا بلى، لكن ما جرت العادة بأن سؤاله لا يعد نقصا فإنه لا بأس به. يعني ليس معنى ذلك ألا تسأل أحدا شيئا. لو قلت لإنسان صب لي ماء مثلا أو إيت لي بماء وهو يفرح بهذا الأمر لم يكن في هذا بأس، بل قد نقول إن هذا مستحب لأنه يدخل السرور على أخيك المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن تخفيف طهارة بول الصبي لقوله في الحديث فنضحه على ثوبه ولم يغسله، ولكن بشرط أن يكون هذا الصبي ذكرا، والشرط الثاني أن لا يكون يعتمد على الطعام. فهل تلحق الجارية بذلك؟ الجواب لا. ووجهه أنه قد جاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وهذا صريح في الفرق. ثانيا أن الاقتصار على النضح في طهارة في تطهير بول الطفل خارج عن الأصل، لأن الأصل في النجاسات أن تغسل، وما خرج عن الأصل فلا بد أن يكون الحكم خاصا به إلا بدليل يدل على العموم. فإن قال قائل ما الفرق بين بول الآدمي بين بول الطفل وبول الطفلة، يعني لماذا فرق الشارع بينهم؟ فالجواب عن ذلك أن من العلماء من قال هذا أمر تعبدي، فرق الشرع بينهما، فالحكمة في ذلك أن الشرع فرق بينهما، لأن مجرد تفريق الشارع يعتبر حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت الحكمة أن الشرع فرق بينهما. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ قلنا الحكمة لأن الشرع فرق بينهما والشارع حكيم. ومن العلماء من قال إنه تعبدي، بمعنى أن نتعبد لله بذلك ولا نسأل. ومنهم من فرق بتفريق، قد يكون هو سبب التفريق أو قد يكون هو سبب التفريق أو غيره. يقول إن بول الذكر خفيف، وذلك لأنه يتغذى بخفيف وهو اللبن، وقوة الذكر أقوى من قوة المرأة، فإذا كان الغذاء لطيفا وكانت قوة الصبي وحرارته وطبيعتها أشد من الأنثى فإنه يكون أخف، أما الأنثى فإن طبيعتها أقل حرارة من طبيعة الذكر فلا تقوى على تخفيف نجاسة الخارج. ثانيا قالوا إن الذكر يخرج بوله من ثقب ضيق فينتشر، والأنثى بالعكس. ومعلوم أن انتشار النجاسة لو قلنا بالغسل صار فيه مشقة. وثالثا أن الغالب أن الطفل الذكر أحب إلى أهله من الأنثى، وهذا يؤدي إلى حمله كثيرا فيشق غسل بوله. فإن كانت هذه هي الحكمة فذاك، وإن لم تكن هي الحكمة فالحكمة ما سبق، ما هو التعبد، يعني أن الشرع فرق بينهما فنعلم علم اليقين أن بينهما فرقا أوجب ذلك التفريق. وحديث عائشة رضي الله عنها كحديث أم قيس حيث صرح بأنه أتبعه بوله ولم يغسله. هذا وقد قسم العلماء رحمهم الله النجاسة من حيث التطهير إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة وما بينهما. فالمغلظة نجاسة الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا أن نغسله سبعا إحداها بالتراب. وهل يلحق به ما شابهه في الخبث والسبعية؟ قيل يلحق به، فألحقوا بذلك الخنزير، قالوا لأنه شر من الكلب فتكون نجاسة الخنزير مغلظة. وقيل لا إلحاق وهو الصحيح، وعلى هذا فينفرد بالنجاسة المغلظة ينفرد بذلك الكلب. القسم الثاني مخففة، وهي إيش؟ بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة، وكذلك المذي على القول الراجح. فالنجاسة هنا مخففة ويكفي فيها النضح، أي أن تصب عليه الماء حتى يعمها فتطهر. القسم الثالث الوسط، وهو سائر النجاسات، ولا بد في غسل النجاسة لا بد من إزالة العين، أي عين النجاسة. فلو صببت عليه ماء مرة أو مرتين ولكن العين باقية لكونها جفت على المحل ولم تزل بأول غسلة ولا ثاني غسلة، فالواجب إيش؟ أن تغسلها حتى تزول. طيب، فنجاسة الكلب إذا طهرت وزالت بثلاث غسلات هل نزيد؟ نعم نزيد، حتى نصل إلى السبع إحداها بالتراب. وهذا التقسيم الذي ذكرناه فيما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، أما إذا كانت على الأرض فسيأتي إن شاء الله ذكرها في حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء، لأن جميع النجاسات بالنسبة للأرض حكمها واحد، تزال عن النجاسة ويصب على محلها ماء ويكفي. والله أعلم. نعم. نعم. نعم. الضابط في ذلك أن الطفل لا يأكل الطعام، فما دام لا يأكل الطعام بشهوة فحكم بوله كما ذكرنا. حتى لو اعتمد على الغذاء غير سبي يوم في وقت مبكر. لو إيش؟ لو اعتمد على الغذاء غير سبي يوم. أين؟ لكن هذا الغذاء الذي اعتمد عليه هل هو لبن؟ يكون خليط لبن وطعام. لا لا، إذا كان لبن فهو كلبن أمه، كما يوجد الآن في الأسواق. وكثير من الأطفال، إلا لم يكن أكثر الأطفال، أكثر الأطفال يتغذون باللبن الوارد. نعم. استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث وحديث الأعرابي كذلك على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. نعم. فكيف يكون رد علينا؟ الجواب على هذا أن يقال إن الماء خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لأنه أيسر ما يكون في ذلك الوقت، يعني ليس هناك مواد تزيل النجاسة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني النجاسة عبارة عن عين خبيثة، هذه العين الخبيثة متى زالت؟ زال حكمها، لأن الحكم يدور مع علته. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مواد كيماوية تزيلها بسرعة وتطهرها بأكثر من تطهير الماء. حتى الرياح وما أشبه ذلك. حتى إيش؟ مثل الرياح أو فلاتها كذا. نعم نعم. فمثال يقولون أن لا تطهر إلا بالماء. لا، الصحيح أنها تطهر، وسيأتينا إن شاء الله في حديث الأعراب. الصحيح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل طهر، لأنها هذه خبث زال، فإذا زال زال حكمه. نعم. التحنيط هذا شيء آخر لكن لم يأتي في الحديث. يعني هل يسن لنا أن نحنط كل مولود؟ ينبني على العلة في التحنيط. فمن العلماء من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنط الصبيان تبركا بريقه، ومنهم من قال إنه يحنطهم من أجل المصلحة في وصول الغذاء إليهم بالتمر. فعلى الأول يكون خاصا به، وعلى الثاني يحنط كل مولود حتى إلى الآن، ويحنطه أهل الصلاح وغير أهل الصلاح. يحنط أم يحنك؟ ها؟ يحنط أم يحنك؟ إيش يحنك؟ يحنك بالكاف. شيخ حفظك الله، إيش في بعض يعني البلاد؟ إيش في بعض البلاد يعني لا يرضون يعني الأولاد إذا تدخل على الرجال، يعني أماكن الرجال، هل نقول هذا في بعض البلاد لا يرضون دخول يعني الاولاد على اماكن الرجال يعني إيه؟ ليش الى اماكن الرجال؟ اي اقول لماذا؟ يعني من باب انه يعني لا يرضى ان يجلس مع الابن او لا لا، هذا خلاف السنه. هل نقول يرجع هذا الى العرف ام لا؟ ابدا، نقول هذا ما دام فيه السنه موجوده فلا نتبع الامر. ثم ان وجود الاطفال في الواقع فيه رحمة لهم، وفيه أنهم أنهم يسرون بهذا الشيء. ولهذا لو قلت روح أرجعوا لأهلكم بعضهم يرجع وهو يبكي، خاصة إذا قدم لهم الطعام يا شيخ، وبعض الأولاد يتقدم للطعام وممكن يعني هذه مو مشكلة، أدبهم. ولا صحيح إذا وضعت الفاكهة والصبي ينظر إليها يبي يذهب إليها وثوب الأسد، لكن أدب نبينا محمد وآله وآله. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال المعلم رحمه الله في كتابه في باب المزي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فضجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزنوب من ماء فأهريق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الخطان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأنفار ونسك العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن النجاسات تنقسم من حيث تطهيرها إلى أقسام، وهي مغلظ ومخفف وما بينهما. طيب، ما هو المغلظ؟ لا، أي نعم، سلامك سلامك، نعم، أين أنت؟ مثل الكلب، معناه هناك شيء آخر غير الكلب، نجاسة الكلب، نجاسة الكلب مغلظة. طيب، كيف تطهر نجاسة الكلب؟ هنا تطهر بماء سبع غسلات، سبع غسلات، إحداها بالتراب. إحداها بالتراب، أحسنت. ما هي النجاسة المخففة؟ هنا كمل. وكذلك إيه، ما يخال بول الغلام، إيش لابد من قيد، ها؟ أحسنت، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، كيف تخفيفها؟ هنا بالنضح. ومعنى النضح أن تعمم بالماء بدون فرق وبدون أصل. بارك الله فيك. طيب، هل يشاركها غيرها في هذا الحكم؟ نعم، يشاركها المدى على قول الصحيح أنه يكفي فيه النظر سواء على البدن أو على الثوب. طيب، ما هي المتوسطة التي بين ذلك؟ سائر النجاسات. طيب، كيف ذلك؟ لكن كيف تطهيرها؟ إن عرفنا المغلظة تطهر سبع غسلات عتاب بالتراب، والمخففة بالنضح، والمتوسطة كيف تطهر؟ بالنضح والغسل. بالنضح والغسل؟ لا، بالنضح والغسل. ما أدري بين النضح والغسل. إزالة النجاسة بعينها. أن تغسل حتى تزول النجاسة بدون عدد. ها؟ قل يا ضياء الرحمن، بدون عدد؟ ها؟ بدون عدد؟ أقول بدون عدد معين، ما نقول خمس مرات، عشر مرات، عشرين مرة، بدون عدد. متى زالت؟ عين النجاسة طهرت. واضح؟ إذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه متى زالت عين النجاسة طهرت؟ نقول: الدليل أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الدليل عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، أي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد عدد لإزالة النجاسة في غير الكلب. وإذا كان لم يرد، يبقى النظر بأن نقول: هذه عين خبيثة، متى زالت طهرت. طيب، هل يمكن أن تزال النجاسة بغير الماء؟ أنت يمكن بغير الماء، يعني واحد صب عليها بنزين ولا مطهر آخر أو بخار كما يوجد الآن. نعم، أجاب بلا، وأنت ماذا تقول؟ يجوز، لأن النجاسة خبيثة. نعم، أحسنت، هذا هو الصحيح. نبدأ الآن الدرس الجديد. يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. الأعرابي واحد الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، والغالب على الأعراب، الغالب عليهم الجفاء والجهل، هذا العربي يقول جاء فبال في طائفة المسجد أي في جانبه. الطائفة من كل شيء بعض الشيء، فإذا قيل طائفة المسجد طائفة الأرض يعني بعضه أي في جانب منه. وألف المسجد للعهد الذهني وهو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزجره الناس أي نهوه بشدة وصاحوا به عن أي شيء، عن البول في المسجد، لأن البول في المسجد منافل للشرع ومنافل للفطرة ومنافل للعقل، فزجرهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. إذن نهاهم أي طلب منهم أن يكفوا عن زجره. طيب، وقولنا في النهي إنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، خرج به طلب الكف على وجه المساواة، وخرج به طلب الكف على وجه التذلل. فالأول الذي على وجه المساواة يسمى التماسا، والثاني يسمى دعاء، يسمى دعاء. فإذا قلت ربنا لا تؤاخذنا، هذا لا تقول إنا لا ناهية، بل تقول لا للدعاء أو دعائية. وإذا قلت لصاحبك لا تفعل كذا وهو مساو لك ولا تشعر أنك بقولك هنا استعليت عليه، فهذا يسمى التماسا. أما النهي فإن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أو قضى بوله بالنصب ولا بالرفع؟ بالنصب، كقول القائل قضيتك حقك، وفي القرآن الكريم فقضاهن سبع سماوات. إذن قضى تكون متعدية وتكون لازمة، فتقول قضى الشيء بمعنى انقضى، وتقول قضى الشيء بمعنى أداه وفرغ منه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء. أمر من؟ أمر الصحابة أو واحد من الصحابة، فالمفعول محذوف لأن النبي فاعل والمأمور محذوف. بذنوب من ماء، الذنوب قالوا إنها الدلو، ومن ماء بيان للذنوب، فأهريق عليه أي صب عليه، يقال أهريق ويقال أريق، فالهاء زائدة، الهاء زائدة. وأنا أسأل الآن أهل النحو، هل الهاء من حروف الزيادة؟ ألهم من حروف الزيادة؟ نعم. يقول الشاعر سألت الحروف الزائدات عن اسمها، سألت الحروف الزائدات عن اسمها، فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. نعم، هذا بيت يعني لذيذ. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. فإذا قال القائل ما هي حروف الزيادة، قل أمان وتسهيل. والأخ صالح محمد قال سألتمونيها، هذه أيضا حروف زيادة، سألتمونيها، لكن عندما تقول أمان وتسهيل هذا ألذ على السمع من سألتمونيها. إذن ألهم من حروف الزيادة، وهي هنا فأهريق زائدة. وقوله أهريق عليه مبني المجهول، يعني أراقه من جاء به، كما قال أمر بذنوب من ماء. هذا الحديث قصة في الواقع، أن رجلا من الأرهاب جاء فدخل المسجد وكان محتاجا إلى نقل إلى البول، فتنحى ناحية في المسجد وباء، كأنه يظن أنه في الصحراء لأنه أرابي ولا يزن الأمور ولا يقدرها قدرها. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه وحق لهم أن ينكروا، لكنهم أنكروا على وجه منافي للحكمة بعض الشيء. ومن ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك، ثم ترك الأعرابي يبول، لأنه لو أن هذا الأعرابي يقام فإما أن يقوم رافعا ثوبه فيحصل في ذلك مفسدتان: المفسدة الأولى كشف العورة، والمفسدة الثانية أن النقط التي تكون باقية تلوث بقعة من المسجد أكثر مما لو بقي في مكان واحد. وإما أن ينزل ثوبه حتى لا تنكشف عورته، وحينئذ يتلوث الثوب والفخذ ويحصل في ذلك مشقة على هذا الأعرابي. ثم إنه لو قام فهذا يعني أنه قطع بوله، وقطع البول مع استعداده للخروج وجراينه في قنوات الذكر ضرر على الإنسان من الناحية الصحية. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قضى بوله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة: أولاً بيان مدى جهل الأعراب في الأحكام الشرعية. طيب، وما سببه؟ البعد عن التعلم وعن المدن. فيترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يكون قريبا من العلماء، قريبا من العلماء حتى يتعلم منهم، وكلما ابتعد الإنسان عن العلماء ازداد جهلا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير النجاسة في المسجد، يعني إذا حصل النجاسة في المسجد وجب علينا أن نطهرها. الدليل: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. لكن من المكلف بهذا التطهير؟ إن كان للمسجد قيم يقوم بهذا فالواجب علينا أحد أمرين: إما أن نباشر التطهير، وإما أن نبلغ القيم حتى يزيلها. واضح؟ يعني يجب علينا إذا رأينا نجاسة في المسجد أحد أمرين: إما مباشرة إزالتها، وإما إخبار القيم. أما السكوت فلا يجوز. وهل نفعل ذلك فورا؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فورا. ومن فوائد الحديث وجوب المبادرة بإنكار المنكر، لقوله: فزجره الناس، لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. واضح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم إنكار المنكر، بل أنكر عليهم كيفية الإنكار. ومن فوائد الحديث بيان غيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لا يمكن أن يسكتوا على خطأ، لقوله: فزجره الناس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الرفق في النهي عن المنكر، وجوب استعمال الرفق في النهي عن المنكر، لأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى حصول المقصود. وقد يعني سمعنا قصصا كثيرة تدل على أنه إذا كان النهي عن المنكر بالعنف فإن صاحب المنكر يزداد منكرا ويبقى على منكره، وإذا كان بالرفق واللين فإنه يحصل المقصود أو بعض المقصود. فعليك يا أخي النهي عن المنكر، عليك أن تستعمل الرفق واللين، واصبر حتى تنال مرادك، كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إيش؟ واصبر على ما أصابك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. من أين نأخذ؟ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن زجر هذا الأعرابي، وذلك لأنه إذا قام من بوله فكما أسلفنا إما أن يبقى مكشوف العورة فيحصل بذلك مفسدتان: كشف العورة وتلوث جانب أكبر من المسجد، وإما أن يستر عورته فتتلوث ثيابه وفخذه. فيؤخذ من ذلك ما ذكرنا أنه إيش يجب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وهذا إذا اضطررنا إلى ارتكاب المفسدة. أما إذا أمكن أن نرفع المفسدة من الأصل فهذا هو الواجب. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر، حيث بادر بنهيهم وترك الأعرابي يبقى يبول في المسجد. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الماء في إزالة النجاسة، وأن النجاسة لا تزول بغير الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء، ولكن نوزع في هذا الاستدلال. من نازع فيه؟ نازع فيه من يقول إن النجاسة تطهر، أو إن الأرض المتنجسة تطهر بالشمس والريح، كما ذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقولون إن الأرض تطهر بالشمس والريح إذا زالت عين النجاسة وأثرها. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ماء نظراً لسرعة إزالة النجاسة، والمسجد كما تعلمون يصلى فيه، فمن أجل المبادرة بإزالة النجاسة أمر بصب الماء. ولو أن هذه الأرض لم يصب عليها الماء وطهرت بعد يومين أو ثلاثة بالشمس والريح لكانت طاهرة. ولا شك أن هذا الجواب جواب سديد، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالماء لأنه إيش أسرع، والمسجد يحتاج الناس إليه في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط العدد في إزالة النجاسة على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء، ولو كان هناك عدد معين لبينه. وهل هذا شامل لنجاسة الكلب ونجاسة غيره؟ الجواب نعم، وذلك لأن الأرض تسرع إزالة النجاسة فيها، فلذلك لا يشترط لها عدد. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط أن يحفر الإنسان مكان النجاسة على الأرض، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإيش؟ بحفر الأرض. وكذلك لا يشترط أن تحوض الأرض، وكان الناس فيما سبق لما كانت المساجد تفرش بالرمل إذا حصل فيها نجاسة حوطوها هكذا لأجل أن يصبوا الماء عليها، لكن الحديث هنا لا يدل على ذلك، بل يكتفى بصبه حتى وإن ساح الماء عن مكان النجاسة فهو طاهر. فنعم، ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الغير في إزالة النجاسة، يعني يجوز أن تقول لشخص من الناس: يا فلان أزل النجاسة التي في المسجد، انتبهوا لهذه الفائدة. هل تستفاد من الحديث أو يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس توكيلا ولكنه تكليف بشرع؟ الجواب هو الثاني. ولذلك لو قلت لإنسان: يا فلان في المسجد بقع نجسة اذهب فطهرها، فالأجر لمن؟ للمباشر ولا للآمر؟ للمباشر، لكن الآمر دال فقط. وأنا حينما أقول افعل هذا ليس مرادي أن يقوم عني بهذا الفعل، ولكن مرادي أن يقوم به هو. في آخر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا هذا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فالأعرابي فرح بهذا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عمله باللطف واللين، والآخرون ساحوا به وزجروا، وهو أعرابي لا يدرك، فأراد أن يجعل الرحمة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. وليته قال اللهم ارحمني ومحمدا، قلنا ما في مانع، هذا إبراهيم موسى قال اللهم رب اغفر لي ولأخي. لكن المهم أنه قال لا ترحم معنا أحدا. فيه رواية قال له لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، لأن رحمة الله واسعة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبد أو الإبط، يصح هذا وهذا. الفطرة خمس. ما هي الفطرة؟ الفطرة تطلق على معاني متعددة، وأقرب ما يكون في هذا وأقرب ما يكون معناها في هذا السياق أن المراد بالفطرة ما استحسنه الناس، يعني الفطرة التي جبل الناس عليها واستحسنوها هي هذه الأشياء: الختان، والثاني الاستحداد، والثالث قص الشارب، والرابع تقليم الأظفار، والخامس نتف الإبط. وآيات إن شاء الله الكلام عليها في المستقبل. نعم سامح. نعم نعم سمعتم كلامه، يقول إذا بال في المسجد في إناء، إن كان هناك ضرورة فلا بأس، مثل أن يكون مريضا في المسجد ولا يمكن أن يحمل إلى خارج المسجد فلا بأس، وإلا فإنه حرام. نعم الظاهر يدخل في الضرورة، يدخل في الضرورة، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يجعل معه كيسة من النايلون، أحسن من كونه يكشف العورة أمام الناس ويبول أمام الناس، لأن حتى لو فعل هذا فسيصيح به الناس. لكن إذا جعل هذا الكيس من داخل الثوب وبال به فلا بأس، سواء عن كبير أو صغير للضرورة. نعم نعم يكون في بعض الأحيان لا يزول المنكر إلا بالقوة، فهل تكون بحسب الأحوال؟ لا، هذا الذي تذكره هو التغيير، تغيير غير الأمر والنهي، ولهذا يلتبس على بعض الطلبة الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الدعوة والأمر والنهي والتغيير، وكلهم أمور بها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، النهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التغيير: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير سلطة، سلطة، ولهذا قيدها النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن لم يستطع فبلسان. الأمر ما في السلطة، تأمره بالخير وتنهى عن الشر، لكن مالك سلطة عليه. الدعوة أيضا أعم وأخف، تقف في مكان مجتمع، في مسجد، في مدرسة، في غيرها، تعظ الناس، هذه دعوة، واضح؟ التغيير الذي تريده أنت هذا لا يكون إلا من ذي سلطة. فإذا قدرنا أن ولي الأمر جعل السلطة التغيير إلى طائفة معينة، تكون وظيفتي أنا هو الأمر والنهي، والأمر والنهي لا تنبغي فيه الشدة. شيخ، إذا لم يكن هنالك سلطة عينة جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهل يكون للعالم الداعي؟ هذه على كل حال هذه ينظر في المصلحة. قد يكون الداعي مثلا الآمر المعروف والنهي عن المنكر معه جماعة عنده قدرة أن ينهى هذا بشدة أو يغير بيده، لكن ربما فيما بعد تكون المسألة عكسية يحصل في هذا ضرر عظيم على هذا الآمر الناهي وعلى غيره أيضا، فينظر الإنسان للمصلحة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، بعض طلاب العلم يقول أنه يجب إنكار المنكر حتى لو تضرر الداعي المنكر إذا كان المنكر عاما ويتعلق بالدين. نعم. وإذا كان سكت عنه ويقول ها نحن نقدم القابلة للجهاد ونقتل. نعم. يقول لابد أن يزال المنكر حتى لو علمت أني سوف أتضرر. نعم. ولابد. لا، اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت. فإذا كان الإنسان يتضرر في النهي عن المنكر فلا على الأقل لا يعلنه، مع أن في بلادنا نحن الحمد لله النهي عن المنكر ما هو ممنوع. كل إنسان يستطيع أن ينهى شخصا رآه على على على معصية يستطيع أن ينهى، لكن بدون أن يسلط لسانه ويرفع صوته. شيخ، في بعض المناطق، نعم، يعني مثلا لا يتكلم عن اليهود والنصارى، وهذا من عقيده الولاء والبراء. ايش؟ لا، مثلا في بعض الاماكن، نعم، لو تكلم الانسان عن الولاء والبراء من اليهود والنصارى او المشركين قالوا انت اصولي، انت متشدد، انت كذا. هذه يعني يقال الان هذه عقيده، والان لو سكت سوف يميع الناس. نعم. وسوف تبيع، فمتى ينكر المنكر؟ لا، هذه من المنكر، هذه دعوه. يعني يجب على الانسان اذا لم يقم احد بهذه الدعوه ان يدعو الى الله ويبين أنه لا يجوز موالاة الكفار، وأنه لا يجوز موادتهم، وأنه يجب علينا أن نبغضهم. لكن إذا كنا في مكان لو قلنا هذا ترتب عليه مفسدة أعظم، فهنا يجب أن الإنسان يقدر المصالح، يقدر المصالح والمضار، وحينئذ إلى أن يحصل المقصود. وحينئذ لا مانع مثلا أنه تأتي لزيد أو لعمر يعني على سبيل الاختفاء وتقول أنا رأيتك مثلا مع هذا النصراني أو مع هذا البوذي أو المشرك، رأيتك كأنك تواد، وهذا حرام عليك. شيخ، ذكر وجوب ارتكاب خف المصلحتين لدفع علاهما المفسدتين. نعم، المفسدتين لدفع علاهما. نعم. وقيدناه بالضرورة. نعم. كان هناك مصلحة عامة ترتب من ارتكاب خف المفسدتين، هو معلوم إذا أمكن أن نقطع المفسدتين جميعا وجب، لكن إذا كان لابد أن ترتكب إحدى المفسدتين إما الكبرى أو الصغرى، فالواجب الصغرى. الواجب الصغرى كان لا توجد ضرورة يا شيخ، لكن توجد مصلحة عامة مثلا أن يدخل المجموعة في الدين الإسلامي أو كذا. هذا قد يكون نرجح هذا أيضا للمصلحة الكبيرة، لكن بالنسبة للفرد ما نرتكب هذا للمصلحة. يعني مثلا لو رأينا إنسان على منكر وكان من المصلحة أننا نعطيه الحرية بعض الشيء ثم ننهاه بعد ذلك، هذا لا ينبغي، بل ننكر. أما إذا كان نعم مصلحة عامة بأن يكون هذه الطائفة معروفة بأنها تفعل شيئا من الأشياء المحرمة، ورأينا أن لا نتكلم عليها عموما بل نأخذها فردا فردا في مواضع أخرى، فهذا يرجع حسب اجتهاد الإنسان، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. نعم. من صاحب الحديث؟ يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب الغسل من الجنابة. قال المؤلف، قال المؤلف رحمه الله، قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: من حسبت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: إن المؤمن لا ينجس. بس. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤخذ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي فوائد، منها ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ولا نعم حتى لا يقوم تمسك عورته ويتلوث دفعا لما هو أشد. لما هو أشد. ما وجه ان ابقاءه يكمل بوله اهون من ان يقوم؟ لانه ان قام حصل مفسدتان فهو انكشاف عورته تريد مكان اكبر. لانه اذا قام اما ان يبقى مكشوف العوره فيترتب على ذلك مفسدتان، ها؟ وإما ما هما؟ كاف أو رتبي. نعم. وإن يلوي في مكان أكثر. نعم. وإما يقطع بوله وفيه ضرر. وإما لا لا. نتكلم أنه إن قام مكشوف العورة لازم من ذلك مفسدتان، انكشاف عورته وتلوث بقعة أكثر. وإن سترها. نعم لازم من ذلك تلوث ثوبه وثيابه وأفخاذه. والمفسدة قد حصلت الآن، المفسدة التي هي البول في المسجد قد حصلت لا ترتفع حتى لو قال لم ترتفع. طيب وأخذنا منه فائدة عظيمة في النهي عن المنكر، وهو أن يكون برفق، أنه ينبغي للنهي عن المنكر أن ينهى برفق. نعم يحيى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة، الصحابة لما زجروه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ثم دعاه وعلمه بأن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقضاء. نعم صح، لأن المقصود من النهي عن المنكر هو إزالة المنكر لا تأنيب الفاعل، إنما المقصود إزالته، فأنت تسعى بأقرب طريق يزول به هذا المنكر. طيب وسبق لنا أيضا في الحديث أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنه يكفي أن يغمرها بالماء. من أين؟ أين؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق عليه كمل ذنوب من الماء. طيب إذا كانت النجاسة ذات جرم التي في الأرض كالدم الجاف والعذرة، فهل يكفي أن نصب عليها الماء أم ماذا؟ عقيلي يكفي حتى تزول. ها؟ صب عليها ماء حتى تزول. هي ذات جرم، عذرة مثلا أو دم جاف يزال. أحسنت، يزال هذا الجرم أولا ثم يصب على محله ماء. وأظن هذا يعني نحن بالأمس لم نذكره لكنه واضح، لأنك لو صببت على النجاسة وهي ذات جرم والجرم موجود ما زدتها إلا تلويثا، لأن ينفصل منها الماء الذي تنجس وينجس بقعة أكثر. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في الفطرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موت الدرس اليوم، يقول الفطرة خمس. الفطرة ما فطر الناس على استحسانه في هذا السياق، وإلا لها معاني متعددة. وقوله خمس ظاهره الحصر، يعني أنها محصورة بخمس، وليس كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر هذه الخمس وأشياء أخرى. إذن فالحصر هنا إضافي، الحصر إضافي، والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلت لا قائم إلا زيد فهنا حصرت الحكم في القيام في زيد ونفيته عما سواه. ثم إنه حقيقي وإضافي، فإن كان الحصن مطابقا للواقع فهو حقيقي، وإن كان غير مطابق فهو إضافي. فإذا قلت لا خالق إلا الله فهو حقيقي لأنه لا خالق إلا الله، وإذا قلت لا عالم إلا زيد هذا إضافي لأنه يوجد علماء غير زيد، لكن هذا إضافي. كيف إضافي؟ يعني يحمل كلام الرجل الذي قال لا عالم إلا زيد أي لا عالم في هذا البلد مثلا، أو لا عالم في هذا الزمن، أو لا عالم علما كثيرا، أو لا عالم في الفقه، أو لا عالم في العقيدة مثلا، يعني نحصره بشيء معين إما في الزمن وإما في المكان وإما في العلم نوع العلم. أفهمت من ذلك؟ طيب، إذن هنا الفقرة خمس. إذا قلنا إن الجملة هذه مفيدة للحصر فالحصر هنا إضافي. لماذا؟ لأنه ثبت وجود أشياء من الفطرة خارجة عن الخمس، وعلى هذا يتعين أن يكون الحصر إضافيا. طيب، هذا إذا قلنا إن الجملة هنا مفيدة للحصر، لأنه قد ينازع في ذلك، إذ أن الجملة الاسمية لا تفيد الحصر إلا إذا كان طرفاها معرفتين، كما إذا قلت القائم زيد، القائم زيد، هنا الحصر واضح. لكن هذه الجملة من العلماء من قال إنها تفيد الحصر كابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الكتاب يقول إنها مفيدة للحصر. طيب، فيه رواية خمس من الفطرة هل تفيد الحصر؟ خمس من الفطرة هذه لا تفيد الحصر. طيب، الأول الختان، فما هو الختان؟ الختان هو بالنسبة للرجال أو بالأصح بالنسبة للذكور قطع الجلدة التي فوق الحشفة، حشفة الذكر. بالنسبة للأنثى قطع الجلدة الزائدة في فرجها، وهي معروفة عند النساء، هذا هو الختان. وإنما كان من الفطرة لما فيه من التطهير، تطهير المحل، لأن القلفة الجلدة التي على الحشفة إذا بال الإنسان فإنه يبقى بقية من البول بين الحشفة وبين هذه الجلدة. بالنسبة للأنثى من الفطرة لأنه يقال إنها تقلل من غلمتها يعني من شهوتها، وتقليل شهوة المرأة على وجه معتدل هذا من الفطرة، لأنها إذا قويت شهوتها فربما يؤدي ذلك إلى مفسدة، أن تتتبع الرجال ويحصل بذلك الشر. فإذا كان من الفطرة لأن فيه الطهارة الخلقية بالنسبة لإيش؟ للمرأة، والطهارة الخلقية الحسية بالنسبة للرجل. على أنه أيضا في مصلحة ثانية، وهي كمال الاستمتاع بالزوجة، ولهذا يشق على الذين لا يختتنون الجماع مشقة عظيمة عليهم وعلى نسائهم، لأن هذه الجلدة عند الجماع يتعب الإنسان بها من جهة الحشفة، ما يتمكن من الاستمتاع التام. فعلى كل حال الشرع لا يأتي إلا بخير. الختان ما هو الآن بالنسبة للذكور؟ إيش؟ قطع الجلد التي فوق الحشفة، وبالنسبة للنساء قطع اللحمة الزائدة التي في الفرج، وهي معروفة للنساء. الثاني الاستحداد، والاستحداد استفعال من الحديد، واستحد بمعنى طلب حديدة، والمراد بالحديدة هنا خصوص الموسى. تعرفون الموسى الذي نسميه بالعامية الموس بدون ألف، هذا هو الاستحداد، ولكنه طلب الموسى لحلق شعر معين وهو العانة، والعانة هي الشعر النابت الخشن النابت حول القبل، هذا هو هذه العانة حول القبل من رجل وامرأة، لكنه شعر خشن ليس كشعر بقية الجسد. فالاستحداد من الفطرة. وجه كونه من الفطرة أن هذا الشعر لو كثر وانتشر لتلوث بالنجاسة، بالنسبة للمرأة طاهر جدا، لأنه إذا كثر تدل على محل خروج البول فصار في ذلك التلويث. بالنسبة للرجل ربما يكثر حتى يصل إلى محل خروج البول لو أطلق هكذا. ثم فيه فائدة من الناحية الطبية، وهو أنه يشد المثانة، والمثانة هي مجمع البول، لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته أيضا جعل للبول مكانا يجتمع فيه قبل أن يخرج، ويسمى هذا المثانة. هذا المكان إذا حلق الشعر الذي فوقه فإنه يقويه. لا تقول أين الصلة، لأن البدن كله وإن كان متفرق الأجزاء كله كأنه جزء واحد. إذن فائدة الاستحداد أمران: الأمر الأول إيش؟ تحاشي النجاسة، والثاني تقوية المثانة، ولهذا كان من الفطرة. الثالث قص الشارب، والشارب هو الشعر النابت على فوق الشفة السفلى، نعم فوق الشفة العليا من حد الشفة من الجانبين، هذا هو الشارب. وعلى هذا فحده فتحة الفم، وأما ما نزل عن ذلك فإنه من اللحية. فالشارب مثلا هو ما نبت على الشفة العليا فقط، وعلى هذا فحده فتحة الفم، وما نزل عن ذلك فإنه من اللحية. قص الشارب بماذا؟ بالمقص. والمقص أنواع، منها المقص المعروف، ومنها المكاين التي دون الصفر، يعني في مكاين الآن تحلق على قدر ما تريد أن. فإزالة شعر الشارب بهذه المكاين يعتبر قصا. ووجه كون قص الشارب من الفطرة أن الشارب لو طال لا تلوث بما يخرج من الأنف، وصار الإنسان ذا منظر كريه. ثم يتدلى هذا الشعر الذي ربما تلوث بالغبار وغيره، يتدلى بالشراب عند الشرب، فإذا قص زال هذا المحذور. لذلك كان من الفطرة لما فيه من تنقية الشراب ودفع الأذى والتطهير. الرابع تقليم الأظفار، الأظفار من اليدين والقدمين. والظفر هو ذلك الجزء النابت على أطراف الأصابع، ولله الحكمة سبحانه وتعالى في هذه الأظفار، لأن رؤوس الأصابع لو بقيت بدون ظفر لكانت لينة وصار كل شيء يؤلمها، وما استطاع الإنسان أن يحل شيئا معقودا، ومنافعها كثيرة. ومنها من منافعها أنها آلة للذبح، توافقون؟ عند الحبشة، لكن هذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السنة والظفر. لكن الحبشة حبشة ما دخل الإسلام فيهم، أما لما دخل الإسلام فيهم كانوا كغيرهم من الناس. طيب، تقليم الأظفار اليدين والرجلين، الجميع اليدين والرجلين، لأن طولهما يؤدي إلى تراكم الأوساخ فيما بين الظفر واللحم، وهذه الأوساخ قد تكون مؤذية وقد تكون ضارة، ربما تحمل جراثيم تودي بصحة الإنسان، فلذلك كان من الفطرة إزالتها. الخامس نتف الإبط أو الأبط، يعني نتف شعره، وأنتم تعلمون أن الإبط أنه محل منكتم يكثر فيه العرق، وإذا كثر العرق وتلبد على هذا الشعر صار للإنسان رائحة كريهة، فلذلك كانت إزالته من الفطرة التي يطلبها كل إنسان. ولكن قد يقول قائل: لماذا فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الاستحداد الذي هو حلق شعر العانة وبين الإبط الذي فالإبط جعله نتفا وذاك حلقا؟ لماذا؟ لأن نتف الإبط يؤدي إلى ضعف أصول الشعر، وإذا ضعفت أصول الشعر قل نموه ونباته، وبالتالي يمحي من هذا المكان، يمحي إطلاقا. قد يقول قائل إن نتف الإبط صعب على بعض الناس خصوصا الذين لم يعتادوه، يشق عليهم النتف، فماذا نصنع إذا شق؟ نقول: إن كان مشقة تحتمل فليصبر حتى يتمرن على ذلك ثم تزول المشقة، وإن كانت مشقة لا تحتمل فهناك أشياء تقوم مقام النتف من المواد الكيماوية يمكن أن يدهن الإنسان بها حتى يزول هذا الشعر. أما حلقه فإنه لا ينبغي، لأن الحلق يؤدي إلى قوة الشعر وإلى وفرته، والمطلوب هو إضعاف هذا الشعر حتى يزول بالكلية. إذن إذا لم نجد مواد كيماوية نتلفه بها فالقص أولى من الحلق، لأن القص لا يعطي الشعر قوة ووفرة. وانتهى الدرس، وإن شاء الله تعالى بقية الفوائد غدا، لا ما هو غدا، بقية الفوائد إن شاء الله يوم السبت، لأن غدا ما في درس عشان باصل بعض الجهات. نعم غدا صباحا ما في درس. نعم ها ما في الخميس ما في. طيب عندنا 5 دقائق يا حميد. اي نعم. ايش هل يجوز الذي ايش على ايش على كيف يمر المس على وجهه وما عنده الشعر؟ ها يعني قصدي حتى هذه بعض الناس سبحان الله لا يكون له شعر في وجهه، وبعض الناس يكون له شعر لكن متفرق، تجد هنا مثلا شوي وهنا شوي، فيستأذن في أن يحلق لحيته، يقول أنا أحلقها من أجل أن تخرج. فما رأيكم؟ هل نقول إن الوسائل لا أحكم المقاصد، أو نقول هذه وسيلة محرمة فلا تجوز؟ الثاني. نعم نقول الثاني. وإذا قال جماعة الآن لحيتي ركز، كل واحد كل جانب فيه ركزة، نقول له أصبر أصبر تخرج إن شاء الله وتكون متساوية. ثم هناك أشياء الآن بدأت يدهن بها الإنسان ويخرج الشعر، حتى إنهم توصلوا إلى أن الصلع الذي يكون في الرأس يمكن أن يدهن الإنسان بهذا الدهن ويخرج الشعر. فالحمد لله الآن بدأ يعني الطب ارتقى ويمكن أن يخرج الشعر بدون ذلك. نعم. بالنسبة لقص الشعر هل له أي نعم ترى ما شرحنا الحديث، يعني ما إلى الآن لم نأخذ الفوائد، كل ما أخذنا فهو شرح، وربما يكون سؤالك هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، هذا أيضا ربما يتكلم عليه في الفوائد. ولكن على كل حال الدبر ليس من هذا النوع، لكن إذا قدرنا أن الإنسان حول دبره شعر كثير فإنه يزيله. ويقال إن الحديث لم يذكره لأنه نادر في الناس، ما كل الناس يكون عنده هذا. نعم، هي لعينها وأثرها، لكن الأثر قد يكون صعب، ما يمكن إلا مشقة شديدة. ولهذا نقول يطهر المحل بالاستجمار إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أظننا لم نتكلم على فوائد الحديث السابق. نعم، من قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس إلى آخر. من فوائد هذا الحديث أن من حسن التعليم أن تحصر المعلومات ليكون ذلك أقرب إلى فهمها وأمكن في حفظها. دليله قوله إيش؟ الفطرة خمس. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله السير على حص الأركان والشروط والواجبات والمفسدات وما أشبه ذلك، لأن هذا يوجب تقريب العلم للمخاطب وحفظه وبقاؤه في ذهنه. من فوائد هذه الآية، من فوائد هذا الحديث أن الفطرة خمس، لا، لكن هل هذا العدد للحصر أو لا؟ الأصل في العدد أنه للحصر، الأصل في العدد أنه للحصر، لا سيما مع وجود القرينة. فإذا قلت لك أكرم أربعة رجال، فالمعنى لا تكرم سواه لأن حددت لك. وهكذا إذا جاء في النصوص الحصر فإن الأصل أنه، إذا جاء العدد فإن الأصل أنه للحصر، ولا سيما مع وجود القرينة. وقولي ولا سيما مع وجود القرينة يحسن أن نمثل لذلك بسؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قيل له: يا رسول الله، ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال أربع، وأشار بأصابع عليه الصلاة والسلام، العورة والبين عورة إلى آخر الحديث. فهنا الأربع تفيد إيش؟ الحصر، لا سيما وأنه أكدها بالإشارة بأصابعه، يعني فما سوى هذه الأربع يضحى به. هنا نقول الأصل في العدد الحصر، لكن إذا ورد ما يدل على أنه لا حصر أخذنا به، كما في الحديث الآخر عشر من الفطرة وذكر منها خمسا أخر سوى هذه. من فوائد هذا الحديث أن الختان من الفطرة، الختان من الفطرة. ونسأل الإخوان الذين حضروا أخيرا من الجامعة الإسلامية، واحد منهم يرفع يده، اللي حضر أخيرا، اللي أمس أو قبل أمس، متى جئت؟ أي؟ لا، إحنا قلنا أمس أو قبل أمس. هذا قبل أمس. من؟ ارفع يدك. ما هو الختان؟ ها؟ طيب، لا، نريد من الجامعة الإسلامية. ما في أحد؟ ها؟ وش محمد؟ من الجامعة الإسلامية؟ نعم. طيب ما هو الختان؟ الختان هو عند العوام يسمى التطهير للأطفال للذكور. هذا تعريف بالمرادف وهو تعريف لفظي، نريد التعريف المعنى. والله أعلم شق قلفة الذكر، قطع قلفة الذكر، يعني وقطع لحمة زائدة في فرج الأنثى. طيب في هذا الحديث أن الختان من الفطرة، وقد سبق لنا وجه ذلك في الشرع، لكن هل هو واجب أو سنة؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء: الأول أنه سنة في حق الرجال والنساء، والثاني أنه واجب في حق الرجال والنساء، والثالث أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. وهذا قول أصح الأقوال، أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق، وجه التفريق أنه قد ورد في ذلك حديث وإن كان ضعيفا، أن الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، لكنه ضعيف. لكن وجه ذلك من حيث التعليل ذكرناه أيضا في الشرح، أن قلفة الرجل يجتمع فيها البول فتبقى النجاسة محبوسة بين القلفة والحشفة، وربما تكون في أي ضغط عليها يخرج البول فيتلوث الثياب والأبخاذ وما أشبه ذلك. كذلك أيضا فيه مشقة عند الجماع كما يشهد لذلك كلام الأطباء. أما المرأة فلا يكون فيها هذا، المرأة لا يكون فيها هذا المحذور، ولهذا كان من السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستحداد من الفطرة، ونسأل طلاب الجامعة الذين حضروا قبل 4 أيام الذين حضروا قبل 4 أيام ترى قبل 4 أيام يعني قبل 40 يوم، لأن 40 يوم قبل 4 أيام. نعم. ما معنى الاستحداد؟ يعني حلق العانة، بمعنى أوضح وأقصر. أحسن، حلق العانة. فهل هو واجب أو سنة؟ أكثر العلماء على أنه سنة، لكن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم أن لا تترك فوق 40 ظاهره يدل على الوجوب، وأن الاستحداد واجب. فإذا طالت العانة فإنها تحلق ولا تترك فوق 40. الثالث قص الشارب، والشارب نريد أن نعرف ما هو الشارب. أنت بس هذا إذا صار واحد ما يشوفه، إذا قلت هذا واحد ما يشوفه ما أدري وش أنت تقول. ما هو الشارب؟ أحسنت، هو الشعر الذي فوق الشفة العليا، هذا هو الشارب. قصه هل هو واجب أو لا؟ أكثر العلماء على أنه ليس بواجب، واختار كثير من العلماء أنه فرض كابن حزم رحمه الله، وأظن الظاهرية كلهم يقولون بذلك أن قص الشارب فرض. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يقص شاربه فليس منا. وهذا لو صح لكان دليل على إيش؟ على وجوب ذلك، لأن من تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من تاركه فإنه يدل على أن فعله واجب. ولا شك أن قص الشارب مؤكد، حتى وإن لم نقل بالوجوب فإنه مؤكد جدا، لأن سبق في الشرح ما حاجة لأعرف. طيب كم مدة تركه؟ إيش؟ 40 يوما، بأن لا يزيد على 40 يوما. الحديث قص الشارب، وجاء في أحاديث أخرى أحف الشوارب، فما هو الجمع؟ نقول إن القص يبالغ فيه حتى يكون إحفاء بحيث تظهر البشرة. فهل يحلق؟ لا، لأن النصوص لم تأتي به، بل قال الإمام مالك رحمه الله إن حلقه مثلة ينبغي أن يؤدب فاعله. ولقد صدق رحمه الله أن حلقه مثلة، لأنك إذا رأيت الرجل الذي حلق شاربه ولا سيما إذا كان له لحية سوداء كثيفة فإنك تنفر من مرآه، وهذا مثلة. نعم، تقليم الأظفار أي من الفطرة، تقليم الأظفار من الفطرة. وهل هو واجب؟ يقول أكثر العلماء على أنه سنة، ولو قيل بالوجوب لكان له وجه، لأن الأظفار يعلق بها من الأوساخ ما قد يحمل الجراثيم المهلكة، ولأن هذا تشبه بمن؟ بالحيوان وبالحبشة أيضا، لأن الحبشة مداهم أظفارهم. ومن فوائد الحديث أن نتف الإبط من الفطرة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.